يعني القصد للإتلاف والضرر. إذا قلت لا يضمن يترتب أمران، وإذا قلت يضمن يترتب أمران عنه. إذا قلت لا يضمن أسقط عنه المؤاخذة من المكلفين، هذا الأمر الأول، وأسقط عنه المؤاخذة من رب العالمين. فالشخص الذي تقيمه للقيام بعمل معين في مزرعة أو أرض وهو الأجير الخاص ونصح لك واتق الله فيما أمرته وأدى ذلك الشيء الذي طلبته وأمرته به على الوجه المعتبر، فإنه إذا وقع شيء خطأ منه بدون قصد وبدون تعد وبدون تفريط ليس من حقك أن توبخه، وليس من حقك أن تقرعه أو تسبه أو تشتمه، فإن فعلت ذلك فقد ظلمته، لأنه غير ظالم أصلا. فإذا قلنا غير ظالم ليس من حق صاحب العمل أن يستطيل بعرضه، لأنه ما من وجه شرعي يخوله الأذية والإضرار، فيصلح سبه وشتمه وكهره وأذيته وتوبيخه من الاستطالة بعرض المسلم واستباحتها بدون حق. وهذا أمر يفرق فيه، وهذا نحب أن نبدأ عليه أن يفرق فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنه بمجرد ما يقع الخطأ من العامل بدون تقصير وبدون قام فوضحه وقرعه وسبه وشتمه، لا يجوز. كل هذا السب والشتم حسنات أو سيئات على من قام، حسنات تؤخذ منه أو سيئات من العياذ بالله يحملها على الله. لا يجوز أن يستباح عرض العامل أو الأديب ما لم يفرق، فإن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وصاحب العمل غير مظلوم، فحينئذ ليس من حقه أن يظلم أخاه المسلم بالسوء. هذا بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة لحكم الله عز وجل وشرع الله فكما ذكرنا أنه لا يطالب بالضمان في الدنيا، ولا أيضا تتعلق مسؤولية الآخرة، لأنه إذا أدى ما وجب عليه خليت نفسه وبرئت ذمته من الإثم في الآخرة كما برئت ذمته من تبعة الدنيا بسقوط الضمان. قال رحمه الله: إذا لم يتعد ولا يضمن أجير خاص، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. خطأ خرج القصد كما ذكر، لكن إذا تقصد بالعياذ بالله لا شك أنه في هذه الحالة يعني خطأ بدون قصد. لو جاء مثلا للزجاج ومسحه وهو على طريقة يعني عفوية أو انكسر الزجاج، نقول في هذه الحالة ما يضمن، لكن لو جاء للزجاج قاصدا وكسره نقول يضمن، لأن في الحالة الأولى أخطأ وفي الحالة الثانية تعمد. من مسائل الخطأ أيضا لو أنه حمل الزجاج فزلدت يده، هذا خطأ، زلدت يده ف سقط الزجاج وانكسر أو تهشم بعضه أو حصل منه ضرر على فراش أو نحن أو حمل مائعا انكب على فراش فأفسد أو أكلف أو أضر به، وكان هذا الحمل كله على سبيل الخطأ انزلجت يده ولم يتعاطى أسباب التكسير، لكن لو كانت يده مبلولة وفيها لزوجة أو غسل الزجاج بمادة لزجة ثم جاء بعد زوجته وأخذها، هذا نوع من التساهل والتفريط له الحكم الخاص الذي سيأتي. إذا لا بد من أن يكون ذلك خطأ ما قصد الضرب، وثانيا أن لا يفرق، لأنه قد يخطئ وهو مفرق. يعني الآن مثلا يأتي العامل وتقول له إذا جاء المساء تقفل باب المزرعة، يكون مزرعة مصورة وتقول في المساء إذا أذن المغرب تقفل الباب، ترك الباب مفتوحا، هذا تساهل وتقصير. حينئذ نقول إنه مقصر، فهو إما أن يتعدى وإما أن يقصر، وعكسها عدم التعدي الخطأ وعدم التقصير إذا أدى على عليه بالمعتبر فجاء شيئا قضاء وقدر وعكسه. إذن على هذا الأدير الخاص لا يمكن أن تحمله المسؤولية إلا إذا تعدى أو قصر. يتعدى يجاوز الحدود، يأتي مثلا إلى شيء يكمل برفق فيحمله بعنف، يأتي إلى شيء يوضع برفق فيضعه بقوه، نعلم في هذه الحالة لو أنه حمل كتبا ثم جاء ورماها بقوه هذا تعدي وإساءة، فتمزقت الكتب نقول حينئذ تضمنها، لأن هذا من باب التعدي. لو حمل المرضع أو الخادم حملت الصبي ثم رمته بقوة نقول إن هذا تعدي اعتداء، لأن مثل هذا ما يوضع بقوة وإنما يوضع برفق. كلها مسائل يعني مسائل الضمان لا تنحصر يعني حيث الصور والأمثلة، إنما نذكر أمثلة على حسب اختلاف الإيجارات، وإلا القاعدة فيها أن لا يوجد تعدي وأن لا يوجد تخصير. فإذا وجد التعدي أو وجد التخصير فقد فتح العامل والأجير على نفسه باب المسؤولين، ويتحمل تبعه كل ما يشاء على تعديه وكل ما يشاء على تخصيره. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجا. ما جنت يده خطأ كما ذكرنا مالا يتعدى أيضا، أنه سيأتي إن شاء الله ذكره في الحجام والبطار. وضوابط هذه الأمور يعني الأجير نقول إنه لم يتعدى ولم يقصر بضوابط معينة. أولا، أي أمر تصدره للأجير فإن مقتضى عقد الإجارة يلزمه بالتقيد بذلك الأمر. فلو قلت له أن يفتح شيئا في حدود معينة ففتحها أكثر ففتحه أكثر من ذلك الحد أو أقل من ذلك الحد وترتب الضرر ظنه، لأنه في هذه الحالة قصر. فإن قصد ذلك وكان العياذ بالله أن قصد ونية أنه فتحه أكثر من ذلك الحد فترتب الضرر، فحينئذ والعياذ بالله يكون جناية وعدوان. لكن إذا استغفالا منه وغفلة منه قصر في فتح الشيء ففتحه أكثر مما يستحق أو أنقصه عما يستحق فحصل الضرر نقول يضمن. هذا بالنسبة لأوامر الشرع يكون التعدي، بالنسبة للأوامر يكون التعدي من جهة العرف. قد لا تأمره بشيء، تأتي بشخص يقوم بعمل وأنت لا تعرف هذا العمل كالكهرباء والنجار والحداد، أنت لا تعرف العمل، ما عندك أمر إلا أن تقول له أفرح بهذا الشيء، حينئذ يتعدى إذا خرج عن ضوابط أهل الخبرة. هذا الشيء الذي يريد إصلاحه الخبرة وأهل الصنعة يقولون إنه يصلح أو يستصلح بطريقة معينة، مثلا يمر فيها على مرحلتين فأصلحوا على مرحلة واحدة وتركه، هذا تقصير. بدأت تشغل ففسد الجهاز، تلف الجهاز يضمن لأنه قصر في إصلاحه. صحيح أنك أنت لم تخاطبه وتقول له أصلحه بدرجتين أو افعله كذا وكذا، نحنك لا تعلم، لكن العرف يخاطبه وأصول الصنعة ومقتضيات المهنة تلزم عليه أن يتقيد بهذا العمل. فكأنك حينما قلته أصلح كأنك تقول له أصلح ورحمك الله بالعرف وبما جرى، ولذلك المسكوت عن في العقود مردودا إلى ما تعرف عليه. الشيء الثاني، قد يكون التعدي من جهة والعياذ بالله قصد العدوان كما ذكرنا، تعطيه أمرا أن يصلح شيئا ويكون هذا الشيء لا يمكن استصلاحه إلا بالرسل فجاء بالعنف والقوة قاصدا إكراها، فإنه يجب عليه ضمان ما ترتب على ذلك النظر. كل ما يترتب على هذا القصد السيء والعياذ بالله كما يقع بعض العمال والأجراء قد يحب الانتقام من عياذ بالله في موقف معين أو عمل معين يريد أن ينتهي، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الضمائر وكل نفس مما كسبت رهينة والله عزيز الانتقام. فالله لا تخفى عليه الفواحش مهما فعل ومهما صنع، فإنه إذا فعل عن قصد وأذيه يصبح في هذه الحالة بينه وبين الله مؤاخذة، وبينه وبين الله يجب عليه ضمان هذا الحق كاملا وإخبار صاحب الحق عن حقه بالتحلل منه، وإلا تحلل من مسؤوليته. إن لم يضمن في الدنيا فإنه سيضمن في الآخرة، وإذا لم يبش ويحلل نفسه في الدنيا فسيعجل الله له عقوبة في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة. فلذلك من حيث التعدي قد يكون بسبب الأوامر فيجاوز هذه الأوامر، أو قد يكون بسبب العرف، يجب العرف لأن أشياء تحفظ بأشياء بدرجات معينة ونظام معين وترتيب معين فيخرج الآمن عن هذه الأصول فيضمن. كذلك هناك شيء من الضمان يدخل بسبب الجهل، فكل شخص ادعى صنعة

كل ذلك يجب الضمان. يتقيد الرعي بالأصول المتبعة في إدارة الرعي، فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حدت له وحصل الضرر ضمن، إنما يتعدى وإما أن يقصر لأن هذين الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذين الأصلين، التعدي والتقصير. فقال رحمه الله: لا راعي أي لا يضمن الراعي. والراعي يقول يقال إن جماهير السلف والخلف حتى إن الشافعي قال: ما أعرف أحدا ضمن، يعني ضمن الراعي، لا يعرف أحد ضمن الراعي. الراعي أجير خاص، لأنك وكلته بالرعاية يكون أجيرا خاصا، ما يعرف تضمينه. وعلى هذا فإنه يده تعتبر يد أمانة ما لم تتعدى أو تفرق، كما قررناه في من قبله.